سورة الواقعة والحديد. وحور وعين خفض رفعهما شفا، وعربا سكون الضم صحح فاعتلا، وخف قدر ندر وانضم شرب في ندى الصفو، واستفهام إن صف ولا بموقع بالإسكان والقصر شائع، وقد أخذت من واكسر الخاء حولا، وميثاقكم عنه وكل كفا وأن ظيرون بقطع واكسر الضم فيصلا، ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفي فإذ عز والصدان من بعد دمصلا، وآتاكم فاقصر حفيظا وقل هو الغني هو، واحذف عما وصلا موصلا.